الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقع الأذى والضرر فيما يرى الإنسان عليه من جهات شتى، فيأتيك الأذى من قريب له، زوجة، زوج سيء المعاملة مع زوجته، أبناء عاقين، بنت متمردة، جار سيء الملكة، إن رأى منك سيئة أذاعها وإن رأى منك حسنة كتمها، رجل تعمل عنده إن تعبت واجتهدت ما شكرك، موظف يعمل تحت يدك أو في مؤسستك خائن للأمانة، ثم يستشرد أذى على المستوى العام مما ترى من إيذاء الناس بعضهم بعضا من غيبة ونميمة وفوضى الأعراض ويعني دخول فيما لا يجب أن تدخل فيه، فضول، دخول في مسألة لغو لا يرضى عن لغو ولا عن كلام. ثم يأتي الأذى الأكبر للإسلام وأمة الإسلام ونبي الإسلام وكتاب المسلمين القرآن، والأذى الواقع على كثير من أمتنا الإسلامية. فالأذى يبدأ من المستوى الخاص إلى المستوى العام. والسؤال المطروح، لماذا الأذى؟ أولا، رب العباد عز وجل يسلط عليك كل هذه الأمور بأسباب وبدون أسباب فيما ترى أنت، لأن كل شيء عند الله له حكمة وعلة، يعني كل شيء خلقه الله بقدر وخلقه لحكمة. فهمت أنت الحكمة أم لم تفهمها؟ استوعبنا المسألة أم لم نستوعبها؟ لكن في الأول والآخر هناك حكمة جليلة تجمع كل الحكم، تجتمع في حكمة واحدة. إنما سلط هؤلاء بالأذى عليك كي يزعجك رب العباد منك ومنهم إليك، حتى لا يشغلك شيء عن الله رب العالمين. بمعنى ما هذا المعنى؟ ليس معنى فلسفيا، وإنما هو معنى واقعي في واقع إيمان المؤمن. فمقام العبودية يقتضي أن المالك يتصرف في ماله، ونحن ملك لله رب العالمين. ونقرأ كل يوم أقل يعني أكثر من 17 مرة مالك يوم الدين، ونقرأ قبلها الحمد لله رب العالمين، فهو رب يربي الناس على موائد كرمه. هذا يربى بالإحسان، وهذا يربى بالسعة، وهذا يربى بالضيق، هذا يربى بالصحة، هذا يربى بالمرض، هذا يربى بسعة المال، هذا يربى ببنك المعيشة، هذا يربى بأن يتاح له من الأمور من الجاه والمنصب والوجاهة الاجتماعية، وهناك آخر أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤمن له. يربى أيضا بهذا، إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى لو أفطرت لفسد حاله، إن من عبادي سقيم لا يصح إلا الشكر لو أمرضت لفسد حاله، إلى آخر ما ورد في الحديث القدسي الصحيح الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العباد سبحانه وتعالى. فيه نوع من العباد إن مرت عليه أيام لم يبتلى ينسى رب العباد عز وجل، لان الحاله محبوحه من العيش، سعه من الرزق، وجاهه اجتماعيه، بتجبره او بتكبره الناس تحترمه اما خوفا منه او ابتغاء لما عنده او اتقاء لشره. يعني اذا فيرى انه بذلك قد حقق في الدنيا نجاحات، فلا يحتاج ابدا الى ان يطأطئ راسه او ينسى الدعاء الى الله عز وجل. لكن تخيل انت هذه الحالات التي سوف اخبرك بها، ولدك فلذة كبدك في غرفة العمليات تجرى له جراحة في العين او في القلب او في المخ. بالله عليك انت وزوجتك، انت وام الولد، كيف دعاؤكما الى الله عز وجل؟ دعاء بهدوء ام انك لا تدعو، ام انك تدعو دعاء المضطر؟ تدعو دعاء المضطر؟ ما الذي جعلك تدعو دعاء المضطر؟ لانك محتاج في هذه اللحظة لان ترى وجه الطبيب خارج من غرفة العمليات مبتسما يبشرك ان العملية قد نجحت. هنا تسجد لله شاكرا. انت منذ 30 عاما ما سجدت لله سجدة شكر، فرزق الله عز وجل وابتلاك في فلتة كبدك حتى يدخل الى غرفة العمليات، فلما تهنأ انه بخير سجدت لله شاكرا. عسرت ولادة زوجتك، دخلت الى المشفى، عندئذ سمعت صراخ الولد او صراخ البنت، هنا سجدت لله شاكرا. لما؟ لانك يعني دخل الى قلبك الطمأنينة على المولود وعلى ام المولود. ايضا في ضائقة مالية او في ابتلاء من القوم، القوم احاطوا بك ايذاء وكلاما وتجريحا وتعريضا وخوضا، عندئذ ماذا تصنع؟ هل ترد على هؤلاء؟ هل تشغل نفسك بالرد عليهم؟ ام انك تشغل نفسك برب العباد؟ فرب العباد من حبه لك يسلط عليك خلقه كي تفزع منهم ومن الزمن الى الله رب العالمين. اذا المساله في الاذى هي مساله ايمانيه بالدرجه الكبيره، وانت عندما ترى الاذى مقبلا تجد انك من باب اقبال الاذى انك اقبلت على رب العباد عز وجل. لان من منظور اخر قضيه النزول، الناس انسان متى ينظر؟ بخيل لا يخرج ديناره ولا درهمه الا لامر الجلل، لكن الله يريد ان يقربه اليه فيضع في محك. او انسان بخيل بالعباده يكتفي بالصلوات الفقر لكن لا يطول نفسه ولا يصلح خيرا ولا يقتل يتيما ولا يرعى ارمله ولا يرعى طالب علم، فماذا يصنع به؟ الله يحبه لانه خالقه. يا ابراهيم اانت خلقتهم؟ قال لا يا رب، قال لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام باولادها. اذا المساله ان بخيل المال او بخيل العباده ماذا يصنع به؟ والله عز وجل يحب هذا العبد، يصنع له هذا الاذى، يصيبه باجمل، يهدد بانه سوف يخصم من عمله، يهدد بانه سوف يستولى على ما عنده، اي شيء من هذا القبيل، مرض، ضائقه، ضغط، اي شيء من هذا القبيل. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث ان هذا البخيل ينظر لله، ان خرج ولده معافى، ان نجحت ابنته في الدراسه، ان تزوجت ابنته بعد سن من العنوسه، سوف يخرج كذا. هذا الكذا الذي نوى ان يخرجه لو لم تحدث له هذه الضائقه لما صرح بها. ان النذر، واحفظوا هذه، ما ان النذر ما فرضه رب العباد سبحانه وتعالى علينا، لكن الله بالنذر يخرج من بخيل المال وبخيل العباده ما لم يكن يخرجه ايام الرخاء وايام السعه. فانظر الى المسائل لها حكم، كل مساله لها حكمه، كل ابتلاء لو حكمه. نفسك احيانا لا نفقه الحكمه، احيانا يذهب انسان الى الطبيب فيوقع عليه الكذب، يقول لي يا فلان انت مصاب بمرض النقرس وهذا خطر عليك ويجب ان تمتنع فورا عن اكل اللحوم. هذا انسان يحب اللحوم، فماذا؟ يبكي ويتالم ياخد يا دكتور 100 جرام، طب 200 جرام، طب يعني يوم ويوم لا، طب مره في الاسبوع، يقول ابدا. فيتعاشى بالعافيه ويقول ما الذي اوقعني في هذه الورطه؟ قل لنفسك يا عبد الله كتب لك في الحياه مثلا 50 طنا من اللحوم، اكلت انت 49 طن و 950 كيلو جرام، بقيت لك من موارد اللحوم 50 كيلو جرام فقط، وانت ما زالت لك في الحياه بقيه لك 20 سنه لسه 10 سنوات 5 سنوات اقل اكثر. طيب الحياه مستمره والبطن جائعه واللحوم موجوده، لكن رزقك من اللحم قد قطع من المنفع، فما الذي يحدث؟ تصاب بالمرض كي يتوقف رزقك من اللحم، لان الله هو الذي كذب. المثال شوفا لهذا، المؤمن يفهم المثال كلها بمنطق الايمان ومنطق العقيده ومنطق هذا منطق ومفهوم لا اله الا الله. لماذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه في مكه؟ ما طلبهم بصلاه، ما طلبهم بزكاه، ما طلبهم بجهاد، ما طلبهم بامر بالمعروف او نهي عن المنكر، ما طلبهم بحج، ما طلبهم بعمره، ما طلبهم باي من هذه الاوامر او هذه الفرائض والنوافل، وانما قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بما وصل الامر اليه من قمه العقيده؟ وصل الامر اليهم ان عائشه كانت اذا تصدقت وضعت الدرهم على شيء مرتفع وتركت المسكينه او المسكين ياخذها بيده كي ترى يده عليا ولا ترى يده اخره سفلى. هذا منطق مفهوم لا اله الا الله، ان تعطي العزه لمن تعطيه ولا تذله ولا تمن عليه، كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى. فما الذي يطرد الاذى اخا الاسلام؟ الاذى موجود، الاذى في عرفك انت هو اذى، ولكن هو اصلاح للعبد كما قلنا من قبل. انت لا تريد ان تؤذي ابنك، ان تاتي له طبيب ليفتح قلبه ويرى ما فيه، لا، هذا ليس من باب الاذى. الاذى في عقد الطفل الصغير اني ادخل مستشفى وادخل غرفه عمليات وياتي الاطباء بكماماتهم المخيفه كانهم اتون من كوكب اخر فيفتحون قلبي، هكذا يقول الطفل لنفسه، يفتحون صدري وربما لا اعود الى لعب الكره مره اخرى ولا اشارك اخواني وزملائي في المدرسه في الرياضه وغير ذلك. هذا هو الاذى الظاهر من عقل الصغير. أن أبوه هو عقل ذو عقل كبير وأمه يرون أن المصلحة الأساسية للولد في شق قلبه وفتح ما فيه وإصلاح ما فيه حتى يعود أو يحافظ على المستوى المعين من الصحة، لأن الأب والأم ذو عقل أكبر من عقل الابن فيفهمان الحكمة ما لا يفهمها الولد الصغير. هكذا العبد ولله المثل الأعلى، فما بالك بحكمة رب العباد سبحانه. إذا الله عز وجل لما يستغيثك ما الذي يدفع الأذى أخا الإسلام؟ أنت في ورطة، ماذا تصنع؟ تقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال التي عملتها. في فقه السيرة وهذا الحديث الذي نحفظه جميعا، الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار أو الكهف فنزل الصخرة فسدت الصخرة، فكل واحد يريد أن يتقرب إلى الله، أن يدعو إلى الله، فتقرب كل واحد بالعمل الصالح الذي عمله، فقال أولهم عن قضية بر الوالدين، وقال الآخر عن قضية إعطاء الأجير حقه، فلما غاب الأجير 10 سنوات استثمر صاحب المال صاحب العمل أجر الفقير فصارت قطعان من ماشية وأغنام، فعاد الفقير بعد الموظف أو العامل بعد 10 سنوات أين المال الذي كنت قد عملت عندك يوما وما أخذت؟ قال كل هذا المال. والثالث الذي توقف عن ارتكاب الفاحشة ابتغاء مرضات الله عز وجل، في كل حركة تنزل الصخرة، تنزل الصخرة، في الأمر الثالث نزلت الصخرة ونجوا من الورطة التي هم فيها. فإذا وقعت أخا الإسلام في ورطة أو مشكلة أو مصيبة أو ابتلاء، اذكر عملا صنعته لله خالصا به قلبك، منيبا الى الله، مبتغيا اجر الله، لا تبتغي جاها ولا سمعه ولا رياء ولا ذكرا، وانما تريد وجه الله عز وجل، فتقرب الى الله باحب الاعمال الى الله. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين، وارفع عنا الاذى والضر يا ارحم الراحمين، انك على ما تشاء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، قلنا ان من اكبر الابواب التي تتعرف تتحمل الابتلاءات والمحن والضرر هو اول ما يأتيك الضرر وتبلغ الخبر المصيبه اي مصيبه كانت عليك اولا اول شيء ان تذكر وتذكر نفسك بجانب النعم. اول ما تذكر جانب النعم تستحي من الله على غضبك وحزنك تقول سبحان الله اغضب من مرض النفس او مرض زوجتي او الضائقه الماليه وانا الذي عشت سنوات طويله ارفض بالصحه والعافيه والسعاده سبحان الله. رجل يعني كان يحكي عنه الرافعي رحمه الله في كتابه الجميل المساكين ثالث المساكين قراناه صغارا فيه من البلاغه والادب والحكم ما ينم عن قلب موصول بالله عز وجل كان رجلا موصولا بالله صدق الرافعي قال كان في قريتنا رجل اسمه الشيخ علي. الشيخ علي هذا ليس مشيخة علم او مشيخة حب وانما يقال شيخ في البلاد ليعني كل من يعني رجل يعني يتوقع انه صاحب فضيلة وصاحب خير. هذا الرجل لا يملك بيته. يقول الرافعي عنه بكلام طيب وجدنا ان ابناءنا يقرؤون مثل هذه الكتب لكن ابناءنا منذ ان عثروا على كتبه ثم قرأوها في اوراق الامتحانات ونسي العلم ونسي اهل العلم ونسي المعلم ونسي القضيه اساسا فتحجر عقله وتصرف على قضيه ما يدرسه فقط ثم نسيه في فتره الصيف وصار ترث بآله يسير كما سار ابوه من قبل كما فعل باشياء من قبل. المهم الشيخ علي هذا يقول عليه يقول عنه الرافعي الشيخ علي بيته عتبه اي دار يعني اي عتبه باب يجلس هذا بيته يفترش الارض ويلتحق السماء يعني لا غطاء ولا فراش سبحان الله. مائدته ما يقدم اليه في بيته في بيته يعني على عثرة بيع حد يفتح الباب ويعطيه ايه ما يجلس الشيخ علي هذا على عتبة داره هو ليس له دار يعني يقصد في الشارع يعني فيرى الناس يمرون فرجل يقول يا رب قد اعطيتني الصحه فاين المال يعني انا عندي صحه لكن فين المال ويقول الاخر يا رب اعطيتني المال فاين الصحه يا رب رزقتني بالملايين لكن الصحه فين اين الصحه ويقول ثالث يا رب اعطيتني المال واعطيتني الصحه ولكن اين السعاده ويقول الشيخ علي انظر الى الفلسفه الكبيره يا ربي هؤلاء كلهم صور فاين الاخر اين الذي يوحد الله رب العالمين أين الموصول بالله؟ أين آدم الحقيقي الذي نزل عبد الله رضي بالفقر عندما كان فقيرا وشكر في الغنى عندما صار غنيا سلم لله عندما كان صحيحا ودعا الله عندما كان مريضا. هذا هو الأصل الذي نبحث عنه. نحن نريد ليس دعوة غير المسلمين للإسلام أمن الداعين إلى المسلمين إلى الإسلام. أدعو المسلمين إلى حقيقة الإسلام عسى رب العباد أن يرزقنا فهما وعلما. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا الصلاة وأوسطه نجاحا وآخره بلاء لا تذر لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مليسا إلا رحمته ولا من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا ما فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روعه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. هيئ لنا من الازواج الصالحين ولاسماء الزوجات الصالحات واطرد عن الشياطين الانس والجن. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعد الي المسجد الاقصى. اللهم اعد العراق الى اهلها سالمه غانمه يا رب العالمين. اعد كل بلاد المسلمين الى اوطانهم يا اكرم الاكرمين. اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمه ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وما اصدقهم من الله قيلا. قدم وغدر هذا الختام الكريم ان شاء الله اريد ان تنبه على عده نقاط لان الشائعات لما تسير في المجتمعات تهز امن المجتمع. الشائعات هي مطلوبة بعد ان سمعت شيئا تأخذ منه وتحقق. كنا قد وعدناكم ان شاء الله تفتح عودة برنامج او بدايه برنامج الدين القيم في قناه الشارقه اليوم، ولكن ان شاء الله تاخر بظروف فنيه في القناه الى يوم 12/5 يعني الجمعه بعد القادم ان شاء الله، لا تكون اشاعات معينه. نحن بفضل الله اقولها فوق هذا المنبر، هذه دوله مؤمن من يعيش فيها، لا ضرر فيها ولا ضرر لاحد، كل انسان ياخذ بها حق. الناس هنا بارك الله في حكام هذه البلاد يفتحون قنوات الاوامر منهم للدعاء دون اي حساسيه لكي يعني يغلق باب الاشاعات تماما، فلا يعني من لم يذكر الناس لم يذكر الله. هذا امر الشباب. يبدا البرنامج الشباب في قناه البحرين الساعه 9 ان شاء الله بتوقيت الامارات باذن الله، كل يوم اثنين باذن الله من يوم الاثنين القادم ودور 9 مساء برنامج كونوا ربانيين ان شاء الله. والجمعه بعد القادمه قناه الشارقه بحول الله وقواته، الجمعه القادمه اعتذر ولكن بعد ما تنهي الصلاه هنا ترونني على قناه الاردن القضائيه في نفس غرفه الجمعه على الهواء، حتى يعني كنت موصولين بالشيخ ده وعندكم ده الشيخ عمر ده بتشوفه للجمعه، فان شاء الله ربنا يهدي الدنيا سوف ترونني باذن الله مثل ما حدثنا على الصلاه. ثم لا ثلاثه الحمد لله الله المستعان. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاخوه الاحباب، كل واحد منا يظن ان الاذى الواقع عليه هو الاذى الذي لم يقع على احد في هذا العالم، ويظن ان بحل مشكلته هو تحل كل مشاكل الدنيا، وهو لا يوقن ان رفع البلاء العام رفع للبلاء الخاص، وليس رفع البلاء الخاص رفع للبلاء العام ابدا. بمعنى ايه؟ لما يفك كرب الامه يفك كربك انت، لكن لانانيتنا ونظرتنا الى انفسنا وان كل واحد منا هو المضطهد الوحيد في العالم هكذا نظن يعني، فبالتالي يضيق صدره باقل مشكله اقل هم. رحم الله الشيخ محمد عبده، كان رجل علامة ومفكر يعني ذو عقل كبير نابغ، والمبدعون دائما محاربون، دائما المبدع محارب، اي انسان يرى ما لا يراه يعني حاسر النظر او قليل النظر لازم يحارب. المهم الرجل ذهب الى اوروبا وعاد فاعطى تقرير عجيب، قال ذهبت الى اوروبا فوجدت انهم يملكون او عندهم 100 اسطول ودينهم المزيف يقول لهم ان ضربت على خدك الايمن فاذرب له خدك الايسر، وجئت الى بلادنا فوجدت 100 مسطول ودينهم يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وشتان ما بين الاساطيل والمساطيل. ولا في فرق؟ في فرق كبير في اسطول وفي شوف الهمزه مع الميم ما ريح ده اقصر يمين وده اقصر شمال سبحان الله. فيبدو ان فقه الاساطيل والمساطيل ده فقه سائد المجتمعات، يعني عرفت تطلع تقول الشيخ عمل فقه جديد اسمه فقه المساطيل الله يرضى عليه، لا يعني ده يعني راعيني راعاك الله راعاك مش راعك خلي بالك شوف اللغه ازاي راعاك عين الف يعني كنت في رعاية الله راعك الله وأراعك يعني خوفك. دخلت امرأة على الشافعي تعوده في مرضه قالت أسأل الله عز وجل أن يشفيك، فاستلس الشافعي وقال يا رب بلسانها لا بقلبها، ده خطأ لغوي رجل مريض ويناس سكرات الموت، لكن ايه اللغة مهمة عنه، يشفيك يعني يهلكك ويكفيك بالفتح يعني يبرئك من السقف. احنا بفضل الله اللي عندنا ما شاء الله، احنا ما شاء الله الضمه زي الفتحه زي الكسره كله ما شاء الله لا قوه الا بالله وانا اليه راجعون، يعني كل ما تشتغل سبحان الله. نسال الله السلام الله يرضى عليك. نعود الى القضيه، قضيه الاذى. الله عز وجل يعني انظر انت الى نفسك في بيتك في ولد تؤثر فيه الكلمة الطيبة تقول له حبيبي ربنا يبارك فيك انت كبير اخواتك انت بقى عنده 7 سنوات تقول انت تشحن فيه ما شاء الله عليهم الولد لا قوه الا بالله وخلي بالك من اخواتك انا خارج انا وامك مشوار مهم للطبيب وجاي باذن الله يفضل لازم مستيقظ واخد باله ومراعي البيت واي حد يفرق الباب رجل رجل كبير في صوره كنت صغير لماذا فالناس بالكلمه الطيبه في ولد يعني لا تاخذ منه الا كلام يعني يبدو الوراثه شغاله خلي بالك العامل الجيني العامل الوراثي له اثر كلام كثير اتوقع على ابويا لا اله الا الله انا سبحان الله انت من غير ما تتوقع اتوقع هو ابوه يخرج من هنا يروح غادر على روح الغرفه ويفتح الانترنت ولك ان تتصل خلاص انتهى الموضوع على كده هو يعطيك كلامه يعطيك من طرف الايه اللسان حلاوته ويروغ منك كما يروغ الثعلب كما فعل الاشاعه من قبل نفس طريقه الوراثه الجينات مؤثره سبحان الله. وفي طفل ثاني لا ياتي الا بالتهديد تعنفه اول ما تعنفه ده. هكذا انت في الدعوه بعض الناس يقول ايه انا نازل في رايح الاسبوع الماضي بالمؤتمر الوسطيه في عمان انا نازل في القاعه لقيت اخ كريم ضابط كبير كده انا مولانا مرحبا بك الله يرضى عليك هتكلمنا في الوسطيه يا شيخ ياسين مش انا اتكلم ده المؤتمر كله يتكلم في الوسطيه يعني هم الوسطيه يا ابن الشيخ ما احنا عايشين في الوسطيه الوسطيه انها انا تقادر اكثر من كده ما هي انتوا عايزين وسطيه شكلها ايه يعني لا اله الا الله قلت للمستقبل ليا فهم ضابط الشرطه ما لم نفهم نحن سبحان الله الرئيس فاهم ان اذا كانت الوسطيه رد فعل واذا كانت رد تهمه واذا كان سبحان الله احنا مش ارهابيين احنا وسطيين بدليل ان نرفع يعني رايه السلام دائما وننسى كل المحاور الاخرى هذه ليست وسطيه يعني هذه قضيه فقه المساطيل يعني لان التقاضي وترك المساله والتغافل عن العيوب هذه تصير مشكله كبيره سبحان الله فتاخذها ولو من غير فقيه الله يرضى عن كما قصدت عن ابي ذر وابي الدرداء ذهب كلاهما مع بعض كده راح يشتروا بيت فحانت صلاه الظهر كان على اطراف المدينه صلاه الظهر دخلت كانت صاحبه البيت نصرانيه فابو ذر كان رجل شريف الحق فقال يا امه الله هل من مكان طاهر نصلي فيه فالمراه اعتبرت ان هذا سوء ادب فردت عليه رد عجيب قالت يا هذا طهرا قلبيكما وصليا حيثما شئتما فقال ابو الدرداء مربطا على كتف اخيه خذها ولو من غير فقيه فلازم تاخذها على يد ابو حنيفه ويد مالك ويد عمر بن الخطاب قلت يا ابن امي قل الحكمه الحكمه طهر قلبك يا اخي الله ده انا في واحد ربنا تاب عليه من من من من, من انه عنيف مع المسلمين عنيف وسائل الناس ويبغض ويفسق ويخرج من الملة عنده فتاوى كثيرة فلما ربنا هداني وبدأت أثبت مسك يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال سبحان الله أدخل إلى المسجد فأرى أن كل اللي في المسجد أفضل مني عند الله قناعة داخل قال لكن قبل هذا كنت أدخل المسجد أنظر بقلبي نظرة احتقار بكل المصلين يقول لا ده صوفي لا صاحب بدعه ده من كذا ده من الفرق ده من الاخوان سبحان الله عليه يوزع الاتهامات قلبيا فيستشعر بنفسه انه ايه انه من طينة غير الطينة انت مخلوق من طين لكن هو مخلوق من شيء اخر هنا تخيل انت صاحب القلب المتكبر هذا عندما يصلي صلاته بالله عليه مقبوله؟ لا لا كيف؟ انما لا شوف اسمع الحديث الجليل ولو لم تقل الا من القبه ولا من الدرس الا ما وجدت في الاردن شيء جميل الساعه 10 كلموني يلا سيدنا الشيخ العشره ايه الظهر عندكم الصباح ولا في ايه ايه لا في عشان في درس الجمعه في مسجد وخطبه الجمعه في مسجد اخر في درس الجمعه طب لسه ده بعد الجمعه ولا لا عندنا درس الجمعه قبل الجمعه جميل روحنا نجيب فعلا الناس قاعدين الله طب والله الفكره طيبه فبدل ما نأخر الناس كل واحد يبقى قلق ويحس على بطنه وزي بعض الله يسامحك يا شيخ عمر بدل ما يدعو لنا ده حلو فكرة الفكرة في الدرس قبل الجمعة دي دعاء للشيخ عمر ولكن الدرس بعد الجمعة دعاء على الشيخ فأنا برضو أتمنى دعاء لي وليس دعاء على يعني فرق بين لي وعلى دي المصيبة على كل من أنتم راضين وحرام أمركم إلى الله خلاص فانا اريد ان اقول ان انت لما تفهم اطار مساله الايذاء او مساله الامتحان او مساله الاختبار ترى فيها ان فيه عبد فعلا كالاطفال تمام لا ياتي الا بالتربيه. واحد اول ما قبلك يقول لك سيدنا الشيخ احنا عايزين كل خطبه يعني حددنا بالحجاره ليه يا ابني؟ يقول اه والله احنا صح كنا مرود ما ينزل بهذه الطريقه. واحد ثاني يقول لا والله سيدنا الشيخ هذا كلام رقيق احنا بنتعامل زوجتنا عنيفات علينا، اولادنا عنيفين علينا، جيراننا والعيال والولاد العنف يملا المجتمع حتى كل واحد عنف مع نفسه لا اله الا الله. ففي ناس تاتي بالليل وهكذا. ولذلك القران جعل مثاني جعل مثاني. يعني لما راى معاذا يطيل الصلاه وشكى الناس الى رسول الله قال اتستهان انت يا معاذ ما صلى بالناس بل خفف. بس احنا فهمنا التخفيف فهمناه بس ايه احنا عندنا تخفيف التخفيف او ما بعد التخفيف اللي بتوع الافكار الفلسفيه يقول لك ما بعد الحداثه هذا ما بعد التخفيف. لو وجد اقل من الاخلاص لقالها سبحان الله. والراجل اللي تذكروه صاحب ابي حنيفه لما ابو حنيفه قرأ كان يقول ايه امرنا ان نخفف بالناس فكان يسلك ابو حنيفه مسلك عمر الله يرضى عليه كان يصلي في الصبح في الركعه الاولى بالمئه الاولى من البقره وفي الثانيه بالستين التي تليها ويقول امرنا ان نخفف بالناس. يبقى اذا المساله قياسيه. ابو حنيفه سار على منهج عمر يقرا المئه الاولى من البقره والستين اللي تليها. ف راجل اعرابي لو فاهم يعني بقرة ولا ايه قال عن رامة فكان نام على الصفر فلقيت الدنيا قرب النهار اكثر والشمس اوسط. وقال العربي كان يحب ايه البركه في البكور ويفكر على الله بدري قبل الشمس ان تدخل عليه في الصحراء. كان في مكان يقرا الشيخ كان يقرا في سوره البقره كان لا اله الا الله وضاع عليه الصفر مسافر في الغد ان شاء الله واحد سمعه فذهب لابي حنيفه في اليوم التالي قبل الفجر يا إمام في رجل هنا على نية السفر بالأمس أطلت في القراءة فالرجل لم يسافر فالله يرضى عليك سافر أنت علمتنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقف بيننا بالمريض والضعيف وإيه وده حاجة هو ده أصحاب إيه أصحاب الحاجات. أبو حنيفة ما كذب خبره بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفتح ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وراح الرجل واقف بالصره وراح خارج من الصلاه رجل داخل على الصلاه قال عجبا انهى ابو حنيفه للصلاه قال لا البقره بالامس اوشكت الشمس ان تشرق الرجل يقرا في الفيل يا خبر احنا عايشين هنا البكره ان شاء الله. والجنون فنون والجهل نعمه احيانا والله الجهل نعمه لما تلاقي واحد جاهل كده الله ينعم يسالك عن صغير الامر وكبيره ويستعد ان تضع عنده اي معلومه. اما المتعالم هذا الله يكون فوق الجميل المتعالم يقول ايوه انا فاهم انا فهمت القضيه انا سبحان الله العظيم نسال الله السلامه سبحان الله. فقضيه الاذى الذي انت تراه اذى هو امتحان حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه يعني يستنون يعني يستنون. الفتنه هي ادخال اصل الذهب المختلط به معادن اخرى الى الاتون ليصهر ليخرج الذهب خالص باسم ايه فتنه الذهب. يبتلى الذهب يعني ايه يمتحن يبتلى بالايه بالصهر. انت تبتلى بالامتحانات. ولو ان رب العباد عز وجل ما احبك ما ابتلاك. فالحب بينك وبين الله مبني على الابتلاء. وكلما كما قلنا ان الابتلاء ميراث النبوه فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوه. اول ما قلنا حظك في الابتلاء الله الله اكبر انا ايه الذنوب اللي صنعتها مفيش لا ابتلاء ولا حد ينكد عليا ولا سبحان الله. هم الحمد لله كثيرون يعني بفضل الله لكن انت تريد اكثر اذا كنت مؤمنا لان الايذاء ياتي على السنه الغير عشان يمتحنك رب العباد. انت تدعي انك ايه تصبر عند الابتلاء طب ادي الابتلاء لانه لو لم يبتليك ورايت اناسا يوم القيامه والشمس قد اقتربت من الرؤوس والعرق يسبحون فيه وهناك أناس حتى ما استظلوا بظل العرش ولكن خرجوا من قبورهم إلى باب الجنة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الصابرون، يوفرون أجورهم بغير حساب. والطب يا ربي ليه لم تبتليني حتى أصبر؟ لا، ابتليناك فما صبرت رفتك. لكن لو لم يبتلى قل أبدا، أنت لو ابتليت ما شاء الله. وتفتح كلام عن الصبر جميل عندما إيه؟ لا تكون عندك مصيبة. لكن لو جاءت المصيبة كلام كلام، أنت تقول أنا أعفو عمن ظلمني، طب واحد جه وظلمك، سبحان الله. بالله عليك ذهبت إلى أخيك في زيارته فأغلق وشك الباب وقال لابنه وأنت ترفع صوتك قل لعمك أنا مش موجود. هل تحدث نفسك بأن تذهب إليه مرة أخرى؟ بالله عليك ولا ما يقول هو قال ويبرر ويبرر ودحام خلق أنا ذهبت لغاية عنده. لكننا لو حققنا ميراث النبوة في كلام الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال ربنا في فصلة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصابر هو الذي يلقى العفو عن إيه؟ عن من ظلمك. عبرني خليلي أن أصل من قطعني، أن أعطي من حرمني، أن أعفو عن من ظلمني، أن يكون نطقي ذكرى ونظري عبرة وصرفي فكرة، فتتحول الحياة كلها إلى عبادة لله رب العالمين. وبعدين بعد ما تعرض عليك مشكلة، أنت في مصيبة في ورطة وعجزت بالأسباب عن حلها، لا، المؤمن لا ييأس، وإنما استنفذت الأسباب. بعد ما استنفذت الأسباب قل يا رب الأسباب حلها بدون أسباب. أنا يا ربي عشر لي أسباب معطاة، أنا طرقت كل الأبواب فلم تفتح، يبقى فيه باب مفتوح لم يغلق. أنا في بدايتي وأثناء طرق الأسباب وبعد انتهاء الأسباب لا بد أن يكون في قلبي رب الأسباب، لأن القضية عند الله لا تحتاج إلى إحالة اللجنة ولا تعرض بعد الغد أبدا، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن خلاص. ولذلك نفقه كلام علي عندما قال سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. احفظها يا أخي، احفظ سبحان الله سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك، من فيض الجود مش من الجود نفسه، لا الجود نفسه ده هو الله أكبر يعطي المؤمن والكافر والصديق والمتقي وبعدين يحاسبهم يوم القيامة. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. هي لا تقلبه، هي تعذره سبحان الله، وكان مقلوب صح ولا لا؟ فايه؟ صار بعد معتدلا لا إله إلا الله. فأنت في المصيبة افقه فقه الإسلام. أنا دايما أركز على ليه؟ لأن إيه الكلاحة اللي في الوجوه عند الناس؟ لا ترى إلا وجوها كالحات مقهرة وشفاه عابسات قد كساها الهم صفرة. الأصل كلها أيها الشاك الليالي إنما الغبطة فكرة، ربما امتلأ بها الكوخ وما في الكوخ خسرة، وربما خلت منها القصور العاليات المشمخرة، إنما العيد مرة وإن العيد مثل العرس مرة، أنت لا تأخذ على التقصير أجرة. في حد يعطيك على تكشير في الوجه أجرة؟ قال ما فيش أجرة وما فيش يعني ما فيش بزنس التقصير، ده أبدا، ده تعب للنفس وتعب للوجه وتعب للعقل وتعب وكلب والقلب أنا مليان سبحان الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم حقيقة. يعني أخذنا الكلام ده من راجل أرحب بأخي الكريم الدكتور نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، ومرحبا به في بين أهلي هنا في دبي، ونامل أن نراه في إن شاء الله في المحاضرات هذا الأسبوع إن شاء الله. جزاكم الله جميعا خيرا، لا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله يوم الاثنين عشر برنامج مرة أخرى على قناة البحرين بإذن الله رب العالمين الساعة 9 مساء البرنامج كونوا ربانيين إن شاء الله. الجمعة القادمة بعد ما ترجعوا تقريبا على 1:30